إلى كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى غير يقظة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة. أترضى من العيش الرغيد وعيشة مع الملأ الأعلى بعيش البهيمة؟ فيا درة بين المزابل ألقيت، وجوهرة بيعت بأبخس قيمة. أترضى من العيش الرغيد وعيشة مع الملأ الأعلى بعيش البهيمة؟ فيا درة بين المزابل ألقيت، وجوهرة بيعت بأبخس قيمة. إلى كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى غير يقظة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة. أفان بباق تشتريه سفاهة، وسخطا برضوان، ونارا بجنة. لقد بعتها هونا عليك رخيصة، وكانت بهذا منك غير حقيقة. أفان بباق تشتريه سفاهة، وسخطا برضوان، ونارا بجنة. لقد بعتها هونا عليك رخيصة، وكانت بهذا منك غير حقيقة. إلى كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى غير يقظة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة. عليك بما يجدي عليك من التقى، فإنك في سهو عظيم وغفلة. كلفت بها دنيا كثير غرورها، تقابلنا في نصحها في الخديعة. عليك بما يجدي عليك من التقى، فإنك في سهو عظيم وغفلة. كلفت بها دنيا كثير غرورها، تقابلنا في نصحها في الخديعة. إلى كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى غير يقظة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعتي. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى، بملء السماء والأرض أية ضيعتي. أيا عاملا للنار جسمك لين، فجربه تمرينا بحر الظهيرة، وجربه في لسع الزنابير تجتري على نهش حيات هناك عظيمة. أيا عاملا للنار جسمك لين، فجربه تمرينا بحر الظهيرة، وجربه في لسع الزنابير تجتري على نهش حيات هناك عظيمة. إلى كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى غير يقظتي. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى، بملء السماء والأرض أية ضيعتي. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى، بملء السماء والأرض أية ضيعتي. فإن كنت لا تقوى فويلك، ما الذي دعاك إلى إسخاط رب البرية؟ تبارزه بالمنكرات عشية، وتصبح في أثواب نسك وعفة. فإن كنت لا تقوى فويلك، ما الذي دعاك إلى إسخاط رب البرية؟ تبارزه بالمنكرات عشية، وتصبح في أثواب نسك وعفة. إلى كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى غير يقظتي. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى، بملء السماء والأرض أية ضيعتي. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى، بملء السماء والأرض أية ضيعتي.